سلام عليكم. اليوم قصتي عن شاب اسمه علي. علي شاب كردي، وفصول هالقصة هذه حصلت في ألمانيا، لكن انتهت قبل 3 أيام. انتهت هالقصة الغريبة العجيبة. الله يسلمكم، في عام 2013 هذا علي من أهل الحسكة، كردي من أهل الحسكة، وتحية حق كل المتابعين اللي من الأكراد. المهم علي الله يسلمكم، لما أسرته طلعوا من الحسكة وقت التوتر الأمني اللي عندهم، وراحوا إلى تركيا، ومن تركيا إلى بلد ثاني، إلى أن وصلوا ألمانيا، هو كان رافض أن يطلع مع أهله، وقال أنا بروح مع عمامي. عمامه وين بيروحون؟ راحوا إلى كردستان العراق، وفعلا راح معاهم علي. علي اسمه الكامل علي أحمد سليمان، وجلس هو عمامه في كردستان العراق إلى عام 2016. بعدين علي غير رأيه، قال أنا بروح ألحق أهلي في ألمانيا، أمه وخواته وأخوانه وكذا. قرر أنه يدخل سوريا مرة ثانية، وفعلا دخل سوريا، ومن سوريا إلى تركيا، وجلس في تركيا تقريب العام إلى أن قدر يضبط نفسه ويطلع إلى اليونان، لأن في 2016 كانت الإجراءات في موضوع يعني النازحين واللاجئين وكذا، كان الموضوع صار مشدد أكثر من السنوات الأولى، يعني في 2013 و14. المهم ضبط نفسه وراح إلى اليونان. لما راح اليونان هناك تعرف على شلة من الشباب، فيهم أكراد وفيهم يعني من العراقيين، سوريين، من العرب الموجودين هناك. لكن هذول الشلة شنو قصتهم؟ هذول قاعدين في اليونان ما بيطلعون، هذول مسوين لهم عصابة نصب واحتيال، ومحشومين يعني الدول كالعراق وسوريا، لكن هذول يعني مسوين نفسهم عصابة وينصبون على الناس. ينصبون على منو؟ ينصبون على المساكين اللي يبي يروحون لجوء إلى ألمانيا، واللي يبي مثلا يطلعون تهريب من تركيا، هذول ينصبون عليهم ويأخذون منهم فلوسهم ويطنشونه، لأن في فعلا في مهربين يدفعون لهم الفلوس عشان يهربوا مثلا من تركيا إلى قبرص، إلى اليونان، إلى يطلعهم مثلا من اليونان يوديهم إلى ألمانيا، وعن طريق التهريب في البحر وكذا. لكن هذا علي والشلة اللي اشتغل معاهم وكان رئيس العصابة كردي اسمه محمد، هذول لا، شغالين نصب، يضحكون على الناس ويستغلون حاجتهم. فاستانس على الموضوع، قال أنا ماني رايح خلاص، وقعد عند العصابة. أهله يدورون عليه، اللي في ألمانيا يتصلون، اللي في كردستان العراق يتصلون، وين راح ما حد يدري. قعد له تقريب السنتين، جمع مبلغ تقريب 20,000 دولار، وقال أنا بروح أزور أهلي في ألمانيا. وفعلا طلع من اليونان إلى ألمانيا، جلس فيها لمدة سنة، وحصل على الإقامة الألمانية، واستقرت أموره وكل شيء تمام. بعد سنة قال أنا بروح أزور ربعي. وين؟ اللي في يونان. يوم زارهم ولا أفراد العصابة كلهم صاروا أثرياء، عمليات النصب شغالة وكذا، وهو راح إلى ألمانيا، هناك جلس عند أمه وقالوا له وين كنت؟ قال والله كنت أشتغل. طبعا ما قالوا من أنا تبع العصابة. طبعا علي أحمد سليمان هذا الآن عمره 23 سنة، شوفوا كم عمره أيام 2016. فلما رجع حق ربعه في اليونان، شاف يعني مطلعين بلاوي وصايرين أثرياء وسيارات فارهة وشقق من عمليات النصب، وضربين ضربات من هالضحايا المساكين ومستغلينهم. المهم قام وعرض على رئيس العصابة اللي هو محمد، قال ايش رايك ليش ما تجي الى المانيا ونشكل هناك عصابة وننصب على انه هناك المانيا شوي الوضع افضل من اليونان. قال لها يصير خير، انت روح الحين قبلي، ارجع الى المانيا ورتب الامور وانا راح اجيك. وفعلا رجع مرة ثانية محمد الى، عفوا اي محمد، علي، محمد رئيس العصابة علي، رجع مرة ثانية الى المانيا عندها لو استقر. وبعد سنة جاله منه، جاله محمد رئيس العصابة، قام وعزم محمد على كازينو، كازينو مشروبات وما مشروبات وكذا، ويسكرون ويحششون وبلاوي سودة. وأثناء ما كانوا أهم في هالكازينو، وتدخل بنت معاها مجموعة من الفتيات، هذه بنت سورية من أهل محافظة المالكية، كذلك هي تتبع إلى الحسكة، لكن هذه مستقرة وعندها لجوء في ألمانيا هي وأسرتها، وهي طالبة في أحد الجامعات في ألمانيا. وصحباتها ذاك اليوم قالوا لها تعالي خل نروح نسهر وكذا، وتعرفون هناك يعني ألمانيا يعني الله يكفينا شرهم، عادي عندهم كازينوهات وبطيخ وكذا. والبنت أول مرة تروح لها الأماكن، جروها وتعرفون الخربانة تخرب اللي البنت المحترمة وكذا. وهذه أصلا البنت السورية اسمها شهد، بنت في قمة الأدب والروعة والأخلاق والتربية، لكن جروها صديقاتها من كثر ما يزنون عليها، وهي ساكنة معاهم في سكن للطالبات في الجامعة في القريب من الكازينو هذا اللي عزموها عليه ذاك اليوم. قالوا لهم ترى يعني كازينو هو مطعم بس فيه مشروبات، يضحكون عليها وكذا. وراحت يوم دخلت الكازينو ويشوفها منه، شافها علي. شوفوا علي كان في سوريا وراح للعراق كردستان، وراح إلى تركيا، وراح إلى اليونان، وقعد في ألمانيا، مثل جمال شهد ما شاف. عشان تقول ها أنت اللي تمدحها وجميلة جمال، لا لا لا، علي شوفوا علي ليش استخف، استخف أول ما شاف شهد، ليش؟ مفتر العالم كله، لكن لأن شهد جمالها خيالي. الولد وهو سكران ادخلت مزاجه، المهم راح لها. هذه البنت اول مره تدخل اماكن مثل هذه، فخايفه وماخذه يعني عندها فكره ان السكارى هذول يخوفون وممكن، وفعلا كلامها صحيح ومخاوفها كانت في محلها. علي جاها وهو سكران، وكيفك وشو اخبارك وانت من وين؟ ولما عرف انها كذلك سورية ومن المالكية، وهو انجن عليها، وانا بحبك، وقالت له بسم الله الرحمن الرحيم. حتى لما شافتها، شافت عمره يعني في 2019 عمره تقريب 18 سنة 19 سنة، وهي البنت في 22 وطالبة في الجامعة، وبنت يعني مو مثل علي يعني. فعلى طول قالت له حبيبي ابعد عني الله يخليك، انا مو مال الخرابيط هذه. وقالت حق صاحباتها خلاص طلعوني طلعوني انا ما بقعد هني. المهم هو انجن عليها، لحظه شوي بدي احكي معك، وانت من وين؟ هي المسكينه من الخوف بالبدايه شافته يعني من نفس البلد، قامت تسولف له، ويوم شافته سكران خافت منه وخرت عنه، وهذا من دفع وانا بحبك وبدي اتزوجك، وقالت ايش تبي انت؟ المهم قعدت تصارخ، ويجون بودغارديه اللي موجودين في الكازينو وطلبوا الشرطه. اول ما وصلوا ضابطين من الشرطه الالمانيه، ويقوم علي ويمسك زجاجة الخمر أو يضربها على رأس منه الضابط، و16 قطبة أو غرزة على ما تسمونها، ويسعفون الضابط ويلقون القبض على علي ويحيلونه للمحاكمة. وبما أن علي كان متعاطي وسكران، خففوا عنا الحكم وحكموا عليه سنتين بس. وكان الشاهد منه على هالواقعة شهد، لأن هي بداية السالفة. علي أثناء المحاكمة يهدد شهد، يقول لها والله يا شهد أني ما راح أتركك، وراح أسوي فيك، وراح كذا وكذا وكذا، وراح أطاردك طول حياتي. وراح البنت خافت منه، لكن محاكمة وراح نفذ الحكم السجن. راح موصي منه، موصي رئيس العصابة محمد اللي قاعد عنده أصلا في ألمانيا، قال له أبيك تدور على عنوانها، وهذا تعرفوا رئيس عصابة ويدفع رشاوي وبلاوي، مو ما في شيء صعب عنده يعني، ويروح يطارد البنت ويدور بياناتها، وفعلا ويقوم يسجل يحط صورة علي في أكاونت في الفيسبوك، ويطلب صداقة للبنت هذه شهد. وهذه يوم شافت صداقة من علي الشاب اللي تهجم عليها في الكازينو وكذا، قبلت وبدأ يقول لها سمعيني أنا ترى يعني مرسول من علي اللي أنت بسببك السجن، علي بيوصل لك رسالة إنه لازم يقتلك، وحتى بعد ما يخلص الحكم راح يجي ويعمل فيك وكذا وكذا. البنت بدأت عاد تبلغ رجال الأمن والسلطات وكذا، وقالوا لها كلام فاضي ويعني شو بيسوي. لكن من خوف هالبنت وين راحت؟ انتقلت من الولاية اللي هي فيها وراحت إلى ولاية ثانية اسمها ديسلدورف. المهم راحت ديسلدورف وسكنت هناك، لا هي كانت في ديسلدورف، راحت إلى كولن واستقرت هناك، وغيرت عنوانها وغيرت كل بياناتها، مات بالمشاكل. وهي أصلا يعني تورط بهالسالفة وهي ما كانت قاصدة يعني. المهم غيرت كل بياناتها، وأهلها يعني مضطرين لأنها راحت إلى كولن عشان تنتقل إلى الجامعة تكمل دراستها هناك. واستقرت وعندها واحدة من صديقاتها اسمها جمانة على تواصل دائم مع شهد. وتمر السنتين أو يطلع منه أو يطلع علي من السجن. علي أول ما طلع من السجن راح قال حق أهله، قال لهم أنا بروح أبي أسافر شوي، يعني أبروح أريح وبعد السجن وبعد كذا، وراح أرجع لكم. قالوا وين أنت بتروح؟ قال بروح اليونان. وفعلا راح إلى اليونان، جلس فيه شهر ورجع على طول إلى ألمانيا. لما رجع إلى ألمانيا إيش سوى؟ أخذوا عندكم عاد بداية الصدمات، على طول اتصل على صديق محمد قال له وينك؟ قال أنت وين رحت؟ قال أنا سافرت إلى اليونان، قلت علشان أكيد أن السلطات الأمنية في ألمانيا يدروني أنا مهددها فراح يراقبوني، فالحين عارفين ان انا خلاص سافرت والظهر ان اطمئنوا. قال زين شنو تبي؟ قال عطني عنوان شهد في كولن. عطى العنوان ويروح ذاك اليوم في تاريخ 2/1/2022 هذا الشهر اول الشهر، ويضرب الباب. أول ما فتحت شهد وتنصدم بعلي موجود سنتين، وهو ليل ونهار يتحلف فيها. كانت متوقعة أن تهديداته يعني مجرد كلام، وبعدين سنتين، وبعدين هي مالها ذنب أصلا، هو اللي ضرب الشرطي، فما توقعت أنه ينفذ تهديده يعني. المهم أول ما فتحت الباب ويحط ايده على فمها ويدخلها داخل شقتها ويقفل الباب، ويضربها على رأسها بقطعة حديد كانت معاه، ويغمى عليها البنت. ما صحت البنت الا وهي عارية ومغتصبها علي، والبنت بدت من عرفت انها تم الاعتداء عليها بدأت تصرخ وتبكي وتقول لها ليش سويت كذي يا علي وانا بنت بلدك وكذا، ويقوم ويضربها بالقطعة الحديد هذه مرة ثانية ضربة، لكن الضربة هذه خلتها تدخل في غيبوبة. ايش سوى فيها بعدين؟ راح جاب السكين. انا بحذركم لان اللقطة اللي بعد هالكلام هذا راح تصدمكم يعني، ويجيب السكين وينحر شهد من الوريد الى الوريد ويقطع راسها ويربط شعرها، يربط الراس من شعرها بحبل ويعلقه بالسقف ويقطع ايدينها ويربطها من رجولها ويرفعها لسقف. شلون الذبيحة تعلق بالضبط؟ مسويها مثل الذبيحة. ويجيب السكين ويشق بطنها من فوق لتحت ويطلع كل الكليتين والأمعاء الغليظة والدقيقة والمعدة والكبد ما خلى فيها شيء. بعد ما انتهى من جريمته وياخذ تليفونها ويتصل او عفوا يرسل مسج الى صديقتها جمانة. ايش كاتب لها؟ كاتب لها ان انا متضايقه وهيك وبليز بدي اياك تجي لعندي. صديقتها كذلك هي كردية من جماعتها يعني، وهذيك مسكينة ضربت مشوار الى ان وصلت عندها وعندها مفتاح البيت. اول ما فتحت شقة شهد وتشوف المنظر ويغمى عليها البنت. لما اغمى عليها يقول لك دخلت في حالة صرع، بدت يعني ترافس بالارض وتصرخ تصرخ تصرخ لين سمعوا الجيران على هالبنت هذه اللي اطرافها برا الشقة ونص جسمها داخل الشقة. يوم دخلوا ولا هالمنظر البشع اللي ما حد قادر يتحمله، لدرجة انهم جابوا ضباط المانيين لما بلغوهم في الموضوع وجو ان مجموعة من الضباط عددهم 6-7 اللي اغمى عليهم 4، كل واحد يدخل يشوف المنظر يغمى عليه من الضباط. المنظر كان بشع جدا اللي سواه هذا حسبي الله عليه علي في الفتاة شهد. مالكم بطويلة، اول ما جو رجال الامن وعلى طول يدرون ان البنت مسجلة اصلا قضية تهديد ضد علي احمد سليمان، ولما شيكوا عليه ولا هذا توه طالع من السجن ما صار له شهر ومسافر الى اليونان وتوه واصل امس، قالوا بس ما في الا علي. يوم فتشوا الشقة ولا علي ناسي تليفونه، يوم تشيكوا ولا آخر اتصال بينه وبين محمد رئيس العصابة ويلقون القبض على محمد. محمد ما يبي يهرب، أما علي كان مجهز نفسه ورايح إلى مدينة اللي فيها المطار، أنا نسيت اسمها، اللي فيها المطار يبي يسافر. عمموا عليه على طول وصادوه قبل لا يركب الطيارة واعترف بالقصة بالكامل. حتى أنه يوم سألوه قالوا له زين ليش؟ يعني ليش أنت؟ قال لأني أنا حلفت أن كل دمعة من عين أمي نزلت على سجني هالسنتين راح أخلي أدفعها مثلها دم، وأنا قلت لازم أنفذ هالوعد هذا وارتكب هالجريمة. مالكم بطويلة، ترى قبل 3 أيام احكموا عليه بالمؤبد اللي هو علي، اما صديقه اللي هو رئيس العصابه محمد هذا تم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمه التجسس والمطارده، وهو اللي كان يتبعها وين تروح وين ساكنه وين بياناتها، وكان يعطيها يزود فيها للمجرم علي. وهذه علشان لحد يتخربط بين قصتين. أنا سبق أني ذكرت قصة لشاب كردي في ألمانيا اسمه علي قتل فتاة ألمانية اسمها سوزان فليدمان، هذا في غرب ألمانيا، لكن هذاك اسمه علي بشار كردي عراقي اللي هرب بعدين وراح إلى سافر هرب قدر انه يهرب وصادوه في كردستان العراق واعتقد سلموه الى المانيا. هذا قصته غير، هذا علي بشار. اما اللي اليوم قصتنا نتكلم عنه اللي هو شاب سوري كردي لكن سوري اسمه علي احمد سليمان. هذا نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.